قال وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزو بني المصطلق. قل مؤلفنا في الخامسة السنة الخامسة وقعت غزوة بني المصطلق، والصحيح أنها في السادسة. في هذه الغزوة كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بها صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع من اتهامها من المنافقين بالإفك، وحادثة الإفك معروفة، تسمى بغزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع. بني المصطلق نسبة إلى هذه القبيلة، والمريسيع نسبة إلى المكان، ما يقال لها المريسيع. غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم اجتمعوا لقتاله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم فغزاهم وسبى منهم، وكان من سبي لهم أنه سبى جويرية، جويرية إحدى أمهات المؤمنين، سبيت في الحرب فاعتق صلى الله عليه وسلم وتزوجها جويرية بنت الحارث من بني المصطلق كما سيأتينا. قال وجويرية هذه تعتبر كم؟ السابعة أو السادسة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. طيب قال وكان في الخامسة، قال ودومة الجندل قبل وحصل عقد بني ابنة الحارث بعد واتصل. يقول بعدها خرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، وهي دومة معروفة حتى الآن في منطقة الجوف، في منطقة الجوف غزا صلى الله عليه وسلم لكن لم يحصل قتال ولم يحصل حرب، فخرج صلى الله عليه وسلم لدومة الجندل. وقبلها يقول قبل هذه الدومة غزوة من المصطلق كما ذكرنا في هذه السنة، ولم يطأ قتالا صلى الله عليه وسلم، وحصل في بني المصطلق أنه تزوج جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت من السبي فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها أسلم عدد كبير منهم، وهذا سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها ليؤلف قلوبهم.